لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. مئة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر مثلا، فنقول التمثال الصورة، وهي اسم للشيء المصنوع مشبها بخلق من خلق الله تعالى، ومثل له الشيء صوره حتى كأنه ينظر إليه، ومثل الشيء قام منتصبا، ومثل الرجل مثولا انتصب قائما، والماثل القائم. فالمعنى المحوري لهذا الجذر تشخص الشيء قائما على هيئة أو صفات معينة كالتمثال، وكالشيء الشاخص المنتصب يستوفي بهذا هيئته الكاملة جامدة أو ممتسكة عليها، كما في قوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا. وكل مثل في القرآن بمعنى شبه، كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والتمثيل بالقتيل تحويل هيئته إلى هيئة أخرى، والمثلات العقوبات التي تصيب المجرم فتنصبه مثلا وعبرة، كما في قوله تعالى وقد خلت من قبلهم المثلات. مئة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر قلب، فنقول قلب النخلة لبها وشحمتها، وقلب كل شيء لبه وخالصه ومحضه، والمقلب الحديدة التي تقلب بها الأرض للزراعة. فالمعنى المحوري لهذا الجذر باطن الشيء ولبه كالقلوب المذكورة، وقلب الأرض إخراج لباطنها، ومن ذلك القلب المضغة المعروفة لأنها أهم ما في الباطن وأقواه. وقد يطلق القلب على القوة الباطنة أي العقل، كما في قوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، وهو كثير في القرآن. وكذلك قلب الثوب والشيء أي إظهار الجانب الباطن أو الخفي، ومنه دل على تغيير الأحوال إلى عكس ما كانت أي تقليبها، ومن التغيير بإخراج الباطن إلى الظاهر أي عكس الحال عبروا بالجذر عن الرجوع إذ هو عكس الذهاب، كما في قوله تعالى وإليه تقلبون، وكما في قوله تعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين أي راجعوا.